بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له سبحانه وتعالى شكرا شكرا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من أصفيائه وأوليائه نبينا محمد بن عبد الله، وعلى من سلف من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 45 في مذاكرة تلخيص الإمام القرطبي لصحيح الإمام مسلم، ونحن وإياكم وقفنا على الباب 19 في كتاب الصيام. كذا؟ نعم. وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل الصيام والأمر بالتحفظ به من الجهل والغفلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخط. وفي رواية: ولا يجهل، فإن سافه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. عندك باعد، في نسخة فيها بعد تضعيف، ها؟ ما في نسخة بعد على وزن فعل. شو الأخوان اللي معهم الأجهزة؟ رواية: من صام يوما في سبيل الله بعد، وهو باعد من فاعل، وإنما بعد من فعل. شوفوها، ها؟ هذا الباب 19 ذكر فيه رحمه الله الأحاديث 3 وكلها مخرجة في الصحيحين، دلت على فضل الصيام. من أين جاء فضل الصيام فيها؟ من أنه عمل تولى الله جزاء فاعله بنفسه. كل عمل ابن آدم له، الحسنة 10 أضعافها إلى أضعاف كثيرة، في رواية إلى 700 ضعف. إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، تولى الله جزاء الصائم على صومه من عنده بما يشعر باستصحاب إحسان الظن بالله أن الله يجزي الصائم أضعاف 700 مضاعفة على غيره من الأعمال، لأن الله كريم، بل هو أكرم الكرماء سبحانه. فإذا قال: هذا العمل لي وأنا أجزي به، قلنا به الظن الجميل والظن الحسن. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، والجنة ما يجن به المقاتل وغيره، إما من ضربات السيوف في الدرع في البيضة، وإما ما يجن به من حر الشمس في الظلال. ومن فضل الصيام أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذه فيها صفة الاسترواح لله على ما يليق بجلاله. فهذا الخلوف الناشئ من فراغ بطن الصائم ينشأ معه ريح يستقذرها الناس حتى ربما الصائم نفسه. لما كانت بأثر هذه العبادة عبادة الصوم كانت عند الله جل وعلا أطيب وأزكى من الروائح الطيبة التي أمثلها ريح المسك. وهذا من فضل الصيام أنه كان هذا الأمر في شأنه وفي شأن الصائم. والمسك كثيرا ما يضرب به المثل، فهو أطيب الأطياف، ولهذا تطيب به النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال: والأمر بالتحفظ به من الجهل والرفث، لقوله: فإن سابه أحد أو شاتمه، في قوله: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسحب ولا يصخب. الصخب هو ارتفاع الصوت وطول الكلام وطول اللسان به ولو كان في أمر مباح لأنه مكروه. فإذا كان هذا في مكروه فالمحرم من سب وشتم وغيبة ونميمة من باب أولى. ولهذا الصوم جنة لصاحبه، يمنعه أن يردي صيامه ويذهب أجره بما يفتعله الناس من المخاصمات والمضاربات والمنازعات. فهذا باب عظيم اشتمل على هذه الفضائل. ومنه أيضا أن الصائم له فرحتان: يفرح يوم صومه إذا أفطر بأنه أذن له بالطعام والشراب بعدما حضر عنه، ويفرح بإتمام صيامه، ويفرح بنعمة الفطر بعد نعمة الصوم. والفرح الأعظم الأتم يوم يلقى ربه يفرح بأثر صومه، أي بثوابه له عند الله. ومن ثوابه أن الصائمين لهم باب يخصهم، وباب الريان، جزاء من جنس العمل. فلما ظمئوا في الدنيا لله كافأهم الله بالري وأدخلهم من باب من أبواب الجنة، هو باب الريان، جزاء وفاقا، ولا يدخل منه غيرهم لأنه يغلق إذا دخل آخرهم. وفي حديث أبي سعيد أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. في سبيل الله حملت على معنى الجهاد، والظاهر أنه أعم من ذلك، لأن الحديث سيق مساق الفضل والإنعام فيفيد العموم. ففي سبيل الله يعني يريد به ثواب الله وعمل لله، لا يطلب منه ثناء أحد من غير الله سبحانه. جزاءه أنه يباعد وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. وهل 70 مراد أو مراد منها الكثرة؟ قولان شهيران لأهل العلم: إما أنه للكثرة أو لحقيقة 70، وكلاهما يفيد عظم ثواب الصوم، أن الله يباعد وجه الصائم عن النار هذه المدة البعيدة بأجر وثواب ونوال صيامه. لاحظتم رواية بعد؟ ها؟ عند البخاري، من حديث أبي سعيد. نعم، إذن فيها لفظان: من صام يوما في سبيل الله بعد، وهذا فيه التضعيف وهي المبالغة أو صيغة المبالغة التي تدل على تأكد هذه المباعدة عن النار. ولفظ مسلم باعد من باب قاتل، من الألفاظ المشاركة. اللهم لك الحمد. نعم، يدخل في هذا الحديث يوم عرفة ويوم عاشوراء؟ يدخل كل صيام سواء نفل أو فرض لعموم هذا الحديث: صام يوما في سبيل الله، أن يبتغي به ثواب الله. من أهل العلم من حصره: من صام في الرباط على الثغور والحدود، أو في الجهاد فخصه به، واللفظ أعم. وسألت عن هذا الشيخ ابن باز قال نعم يرجى أنه ينال الجميع باستلحاظ فضل الله ورحمته استصحاب عظيم كرمه ونواله. نعم. وأظنه والله العالم يقوم أيضا على ما يقوم في قلب المؤمن من حسن ظنه بربه، فإن الله عند ظن عبده به فليظن به عبده ما شاء. نعم. ها؟ الريان لكل صائم مسلم وغير مسلم، لأن الصيام مهب خاص بأهل الإسلام، كذلك القول في الصلاة والصدقة تعم كل أتباع الأنبياء ممن صلوا وصاموا وتصدقوا. ليه؟ لأن الجنة ليست خاصة بنا أهل الإسلام أو أهل أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن نحن أئمة للناس في هذا، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه. باب في من أصبح صائما متطوعا ثم يفطر وفي من أكل ناسيا. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زوج. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زوج وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ فقلت حيث. قال هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة ابن يحيى قال طلحة ابن يحيى نعم فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث. فقال أريني. فلقد أصبحت صائما فأكل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الباب على ما ترجمه مصنفه في باب فضل في من أصبح صائما متطوعا ثم يفطر وفي من أكل ناسيا أنه يتم صومه ولا يبطله، وذكر فيه حديثي عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. ففي حديث عائشة بروايتيه أصبح النبي صائما صوم تطوع، وكان إذا دخل على أهله قال عندكم شيء؟ فقالوا ما عندنا شيء، وشيء هنا بمعنى ما يطعم. قالوا ما عندنا شيء. قال إني إذا صائم. فإنه لما لم يكن عنده شيء أتم صيامه لله جل وعلا فأنشأ الصيام من أثناء النهار، وهذا جائز في صيام التطوع خصوصا لا في صيام الفرض. طيب في صيام الفرض إذا لم يعلم بدخول رمضان ويوم أصبح دب الفطور يوم جاء الضحى ولا الشهر داخل يمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم يقضي هذا اليوم، فإمساكه لأنه علم الآن بصيامه فوجب إتمامه، وقضاؤه لأنه أفطر قبله. طيب وهذا الفطر في التطوع أيضا، فإنه أصبح صائما فدخل وإذا عند أهله طعام أهدي له حيس، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحيسة. وش الحيسة؟ هي تمر وسمن وأقط، تمر وسمن وأقط تحاس جميعا فتسمى في بعض الجهات بالعبيطة وتسمى بالحيسة أو المحيوسة، تسمى عند البوادي بالشعثاء، ومنهم من يزيد عليها دخنا ومكسرات، ومنهم من ينقصها عن ذلك ويقصرها على التمر والسمن والأقط، لأنهم يأكلونه رطبا في وقته، فإذا يبس دقوه حتى جعلوه مع هذا الحيس، وهو طعام كاف عن غيره. أنا جربته حتى في الشتاء، نحن في الربع الخالي في الرملة يكفينا الحيسة إلى الليل اللي يسمى الشعثاء، خصوصا إذا كان الإنسان له عمل أو شيء يشغله أن يقف ويصلح طعامه في غدائه، الحيسة تكفيه، وهي مدفئة أيضا. وقد أولمها النبي صلى الله عليه وسلم لصفية بعد ما فتح الله عليه خيبر، لم يذبح الذبائح وينحر النحائر، وليمة لنكاحه من صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، وإنما بسطت الأنطاع ثم جعل عليها الحيس وليمة منه عليه الصلاة والسلام لنكاحه صفية، وهو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. تقول لو يسويها واحد من زماننا وش صار به؟ بخيل والله، يأكلونه بالحسي. هذا رسول الله أكرم الناس، وهذا ما فعله مع خير الناس وهم الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. لكن ما كان لله يبقى، وما كان لغيره يدرج ويفنى. من كان همه مدحة المادحين وثناء المثنين وهياط المهايطية، ما يرضي الناس شيء، فإن إرضاء الناس لا يمكن، لا مأمور به ولا مقدور عليه. وأما إرضاء الخالق سبحانه فمأمور به ومقدور عليه، وإرضاء الناس غاية لا تطلب ولا تدرك. فقال أرينيه، فإني أصبحت صائما ثم أكله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن الصيام النافلة يجوز أن يبطله، ويتأكد الإبطال بمعنى يستحب إذا احتف به منفعة أخرى، كأن يدعوه جاره أو قريبه إجابة الدعوة لما فيها من النفع المتعدي من تلطيف القلوب وإزالة الشحناء والوعثى والسخماء منها متأكد. كذلك في إجابة العرس، إذا عرف أنه إذا أجاب الدعوة أنهم يأنسون به فله فيها أجران، مع أنه يجوز في إجابة العرس التي هي واجب أن يعتذر باسم الصيام إذا كان صائما يصلي يدعو. وهذا كما قال أحد رواة الحديث، من الراوي؟ وهو طلحة بن يحيى، حدثت مجاهدا بذلك، قال بمنزلة الرجل ماذا يفعل؟ يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، لأن الصدقة والعطية والهبة تثبت بالقبض، بقبض من؟ بقبض من يتصدق عليه ويهدى له. وفي حديث أبي هريرة، وهو حديث جليل يدل على يسر الشريعة وسماحتها، بل هذه قاعدة من قواعد الشريعة الكبرى، وهي قاعدة اليسر، المشقة تجلب التيسير، من القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها. وفي هذا يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه، ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير، والأمر في الشريعة إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، من نسي فأكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فيه أن النسيان من أحكامه العفو، وهذا في حق الله، ومثله الخطأ والمستكره عليه. فإن كان النسيان والخطأ في حق عباد الله فينظر ما فيه تلف أو ما ليس فيه تلف، فما فيه تلف يضمنه وإن كان ناسيا. وهذا مبناه على القاعدة الكلية أن حقوق الله مبناها على المسامحة والعفو، وحقوق العبيد مبناها على المشاحة والطلب. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن لطائف ما في الحديث أن هذا من كان ناسيا فإنه معفو عنه، يتم صومه ولو كان موجب الصوم حق من حقوق العباد كقتل الخطأ أو الظهار أو الوطء في نهار رمضان، لأن الصيام حق في الكفارة لله جل وعلا. ومن اللطائف والنكت أن رجلا سأل أبا هريرة، وقد روى هذا الحديث، قال: يا أبا هريرة يا صاحب رسول الله، إني نسيت فأكلت وشربت. قال: أتم صومك. قال: ثم نسيت فأكلت وشربت. قال: أتم صومك. قال: ثم نسيت. كم هذه؟ ثالثة. فأكلت وشربت. تبسم أبو هريرة رضي الله عنه، قال: يا ابن أخي، أرى أنك ما تعودت الصيام، أرى أنك لم تعتد الصيام ولم يأمره بالقضاء. وهذا في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا متفضلا متحننا: قد فعلت قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لي عن أمتي، وفي رواية: تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فاللهم لك الحمد كثيرا كما أنعمت وتنعم يا ربنا كثيرا. نعم. قوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا تأكيد لجواز إتمام الصيام، وأن ما طعمه وسقاه نسيانا معفو عنه، بمنزلة أن الله يطعمه ويسقيه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الوصال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب: كيف كان صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع؟ عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت: وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وفي رواية: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا. وكان يقول: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. اللهم صل وسلم عليه. في حديثي عائشة برواياته، حديث ابن عباس رضي الله عنهم، وصف صيامه للنوافل صلى الله عليه وسلم، وصيام النوافل هو التطوع، نافلة في مقابل الفريضة، والتطوع في مقابل الواجب. وهذا المصطلح جاء في السنة، ففي حديث ضمام بن ثعلبة المخرج في الصحيحين، وفيه: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. صفة صومه للتطوع عليه الصلاة والسلام أنه يصوم فيسرد الصوم حتى يقول قد صام قد صام، يعني ما أفطر. ويسرد الفطر حتى يقال إنه لا يصوم، وفي سرده للصيام لم يستكمل شهرا كاملا يصومه إلا رمضان صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن صيامه والحالة هذه أفضل أنواع الصيام تطوعا، حتى إنه أفضل من صيام نبي الله داود عليهما الصلاة والسلام في أظهر قولي العلماء. طيب، هل يعارض هذا ما جاء في حديث أبي هريرة وغيره أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم؟ الجواب لا، والمحرم يصام كله إلا شعبان لا يصام كله، تأسيا بقوله في صيام شهر الله المحرم وبفعله في صيام شعبان. والشأن في هذا أن يأخذ الإنسان من الصيام ما يطيق، ومن العبادة في نافلتها ما يتحمله ويدوم عليه، ما هو بينقطع مهقاقي لجة الرغبة ما شاء الله، هم ما أسرع ما ينقلع منها ولا ينبت عنها، هذا لم يأتي بالأفضل. فالأفضل هو دوام العمل، خذوا من الأعمال ما تطيقون، أي تستطيعونه وتداومون عليه، فإن أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. تطبيقه في الصيام، لما شكى عمرو بن عاصي إلى رسول الله ابنه عبد الله، عبد الله شاب، عبد الله بن عمرو شاب وله همة الشباب وشيرته إلى الطاعة، فكان يصوم، فأشفق عليه أبوه فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام ابعثه إلي. فلما جاءه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال له عليه الصلاة والسلام: ألم أعلم أنك تصوم ولا تفطر؟ قال: بلى. هذا فيه التثبت. قال: صم يا عبد الله من كل شهر 3 أيام. أتى بإيش؟ بالأقل. هل أتى بالأفضل؟ نعم، أتى بالأفضل مع الدوام، مع الدوام. قال: يا رسول الله إني أطيق، أي أتحمل أكثر من ذلك، هذه فوعة الشباب وشرة النفس إلى الطاعة، فإن النفوس إما أن يكون لها شرة للطاعة أو شرة إلى المعصية عياذا بالله. قال: صم يوما وأفطر يومين. ما ملت عينه رضي الله عنهم، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هنا سد عليه صلى الله عليه وسلم هذا الاندفاع وهذه العاطفة، فضبطها بضابط الشرع: لا أفضل من ذلك، إذ هو صيام نبي الله داود. في حديث صيام الأيام الثلاثة قال: فإنها لك بصيام الدهر، لأن الحسنة بكم في أقل المضاعفات؟ بـ10. صام 3 كأنه صام 30 يوما، فهو بصيام الدهر. قال عبد الله بن عمرو لما كبر ورق عظمه وضعف جسمه: يا ليتني كنت أخذت بما أرخصني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أخذ صيام الأيام الثلاثة، وهو داوم على صيامه حتى تعب. فأنت في حال الصحة غير في حال المرض، وفي حال الشباب غير أنت في حال الكبر والهرم، وفي حال الضيق غيرك في حال السعة، وفي حال الغنى غيرك في حال الفقر والحاجة. فالشأن هو العمل المداوم عليه. وقد ذكرتها غير مرة لكم أن من صام الاثنين والخميس في كل أسبوع وصام الأيام البيض وداوم على ذلك قارب صيام نبي الله داود من حيث الكثرة، فإن 2 والخميس في الشهر 11 يوم تقريبا، اثنين وخميس ثمانية، وأيام بيض ثلاثة 11 يوم، والشهر نصفه كم؟ 14. فهذا مقارب، فهذا عمل إذا داوم عليه واعتاده المؤمن ساعده، ويكون هذا من العمل الذي يكون بينه وبين ربه جل وعلا. إذ الصوم عبادة سرية لا يعلم بصومك حتى تعلمهم، إما بالقول أو بالفعل. ثم في الشتاء وأنتم فيه الآن، ميدان يتدرى فيه الإنسان على الصيام، فيتعتاده نفسه وتألفه. ثم إذا جاء الصيف صار الصيام سهل عليه، وهذا كسائر العبادات يجد عليها مشقة لعدم الإلف، ثم تسهل عليه جدا بإلفه لها. ثم إن نفسه إن كانت تواقة للخير شق عليها ترك هذه العبادة التي ألفها والتي نواها. نعم. أحسن الله إليك. باب كراهية سرد الصوم وبيان أفضل الصوم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بلغ نبي الله صلى الله عليه وسلم أني أصوم وأسرد وأصلي الليل، فإما أصل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل؟ وفي رواية قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم وصم من كل عشرة يوما ولك أجر تسعة. قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود. قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء، فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. نعم. وعنه؟ وعنه رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لأن أكون قبلت الثلاثة أيام التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. اللهم صل وسلم عليه. طقة رضي الله عنه الحسوف والتحسف، وهذا فيه أن الإنسان يأخذ برأي العقلاء الكبراء، فكيف إذا كان هذا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وأنت أيها الموفق إذا أمرك والداك بالتخفف من نوافل فخذ بقولهما، تصيب الأمرين: ما نويت من النوافل وما يكتب لك من البر بطاعتهما، فيحتف بالحكم ما يحتف به ما يجعله أفضل من غيره. هذه قاعدة. من اللي قيد القواعد منكم؟ هذه القاعدة، أنه يعرض للمفضول ما يكون في حقه فاضلا. من اعتاد صيام يوم افطار يوم، عمل عظيم، أبى عليه أبواه أو أحدهما أن يفعل ذلك، قال: اكتفي بصيام الأيام البيض، وإن كان باعث هذا هو الشفقة عليه، فيأخذ بقول أبويه وينال الأجرين: ما نواه مما لم يعمله، وبره بوالديه. ومن فروع هذه القاعدة أنه يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا التعدد الذي حل مجالسكم، فإنه يعرض للمفضول أي البقاء على واحدة ما يجعله فاضلا إذا كان لا يستطيع أن يقوم بحق الثنتين وأكثر، لا من جهة حقوق الزوجية ولا من جهة التفرغ وسعة ذهنه وقلبه لأمرهم. فيعرض في هذه يسمونها حالات الأحوال العرضية للمفضول ما يجعله فاضلا، فيكون في هذا الضعيف المشغول البقاء على واحدة أفضل من تعدده. وابتداء وانتهاء لا نام سعي الجبناء. هذه مسألة يعني من فروع هذه القاعدة، ولها فروع أخرى وهو ما يحتف بالعمل فينقله من كونه مفضولا أقل في الفضل إلى كونه فاضلا أعظم في الفضل والأجر. وهذا ما كان لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يسرد الصوم، ولهذا جاء النهي عن ذلك، عن سرد الصوم. ومن سرد الصوم أن يصوم الدهر كله أو أغلبه، كما قلنا إنه ما هو خاص بصيامه كله بلفظ الكل، بل حتى الأغلب، لأن الأغلب يدخل في الكل. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال معزرا: لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد ولا أفطر. وفي ترجمته رحمه الله قال: باب كراهية سرد الصوم. الكراهية عند السلف للأمر المحرم، ويعبرون به كثيرا على ما لم يأتي فيه نص صريح في التحريم. فما يعبرون بالتحريم يعبرون بالكراهية تأدبا من السلف مع نصوص وأدلة الوحيين. مثاله قول مالك رحمه الله، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: كانوا يكرهون أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يكرهون؟ أي يحرمون. بعد القرون المفضلة جاء المصطلح كراهة التنزيه وكراهة إيش؟ التحريم. فكراهة التحريم للمحرم، وكراهة التنزيه يطلق أصالة على المكروه. كذلك في قوله: إني أقوم الليل، أي أن يقوم أكثر الليل أو الليل كله، نهاه النبي عن ذلك، قال: إن لعينك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فإنك إن فعلت ذلك هجمت عيناك، يعني ما تستطيع تقاوم النوم. ونفهت أي أعيت وكلت نفسك أي تعبت. اللهم صل وسلم عليه. نعم، صلى الله عليه. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله عليه السلام، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد عليك. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عنه. أعده. قال: فشددت أي على نفسي. نعم، فشدد عليه، شدد عليه النبي بما ذكر، ولو أخذ بالأدنى وداوم عليه لكان له أفضل. اللهم ارض عنهم. نعم، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر أو يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وجدت عني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد في رواية بعد قوله 3 أيام: فإن بكل حسنة 10 أمثالها أو 10 أمثالها فذلك الدهر كله. وفي هذا الحديث أدب عبد الله بن عمرو مع النبي عليه الصلاة والسلام، يخاطبه: يا نبي الله، يا رسول الله، ولا يخاطبه بالخطاب المجرد، وهذا مما أطبق عليه الصحابة في خطابهم ومخاطبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما تميز به الصحابة العلماء عن الأعراب وأهل البوادي، فإنهم يخاطبون الرسول باسمه أو بكنيته، ومثله كذلك أهل الكتابين، فإن اليهود يخاطبونه يا أبا القاسم، هذا المقتصد منهم، وعامتهم يا محمد، وفيه أن الخطاب يدل على ما قام في القلب من الاحترام والإجلال أو من أين؟ أو من قلته، وجعل اللسان على القلب دليلا، فإذا قال يا محمد وهو يعلم أن رسول الله وش معناها؟ ناضح قلبه بالحقد والغل على رسول الله، وإذا قال الحبر من اليهود يا أبا القاسم عرفنا أنه احترم الرسول بتكنيته صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره، يقوم ثلث الليل بعد شطره. في رواية كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي هذا الحديث فضل نبي الله داود من عدة جهات، فهو أعبد الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له، وإذا لقي العدو لا يفر، وشدل هذا عليه على فرط الشجاعة، لا يفر، وهو الذي قتل من قتل من جالوت، وجالوت كان من العماليق، قالوا إنه يبلغ أضعاف داود، ما جبن، وسبحان الله العظيم كلما قرأت هذا طرأ علي شجاعة علي بن أبي طالب مع عمرو بن ود، والذي يعد من شجعان العرب، ميت قلبه عمرو بن ود، ومع ذلك استقبله علي وهو شاب، فقال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب، قال والله يا ابن أخي إني على قتلك لمشفق، قال وأنا على قتلك حريص. هذه الشجاعة يعني ما فيها خور ولا ضعف. على كل حال، وفيها أن داود من عبادته ما لم يصحح النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أعظم من عبادته، لا في القيام ولا في الصيام، وأنها بلغت الغاية، ولا أفضل من داود إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فقيامه أكثر من قيام نبي الله داود. وش مقدار نوم داود عليه السلام؟ ينام نصف الليل وسدس، يعني ثلث الليل، ويقوم كم؟ ثلثا واحدا، وثلثه الذي يقومه خلنا حسبها لكم، الليل كم أثلاثه؟ ثلاثة، يقوم الثلث الثاني، يقوم النصف الثاني من الثلث الثاني، والنصف الأول من الثلث الثالث، وينام النصف الثاني من الثلث الثالث والثلث الأول مع النصف الأول من الثلث الثاني، صح ولا حستكم؟ زين حستكم في السموحة. هذا في قيامه، وقيام نبينا أكثر من قيامه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليل أو زد عليه، فإذا أخذنا النصف معيار فلا شك أن قيامه أعظم من قيام نبي الله داود صلى الله عليهما وآله وسلم. وأما الصيام فصيام نبينا أفضل من صيام نبي الله داود فضلا وكثرة، لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل صلوات الله وسلامه، يسرد الصوم حتى يظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى يظن أنه لا يصوم، وفي فطره لكثرة من يفد إليه، فهو أفطر للوافد عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا مأخوذ من قوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: فإن لزورك عليك حقا. من زورك؟ من يزورك، لأنه جرت عادة العرب وعوائدهم أكرم العوائد أنه إذا زارهم الزائر ضيفوه. أقل الضيافة والشي القهوة والتمر والشاهي، فإن جاء معها ما جاء مما تيسر من شراب عصير أو لبن، أو جاء معها ما تيسر من فاكهة، أو جاء معها ما تيسر من الوجبات. هذا عنوانهم، وبه عرفوا وجاءت الشريعة متممة هذا الأمر وزائدة عليه. هذا لحق الضيف. فإذا أكلت وهو أكل وهو أنت لم تأكل وجد في نفسه، فكان لهذا من حق الضيف. ومن أسباب ذلك عند الكرام من الناس اليوم، حتى عند البوادي أهل الإبل وغيرهم، إذا أقبلت عليهم ضيفوك، القهوة ما فيها طقة عصا، وألزموك بالإكرام أكلا طعاما أو شرابا في فطور ولا غدا ولا عشاء. فإن أبيت قال أجل الغبوك، ماذا طقة عصا؟ الصبوح أمر لا يقل عن هذا عندهم، وإن لم تفعل وجدوا في أنفسهم. هذا مما بقي عند العرب من كرائم الأخلاق، وجاءت الشريعة بماذا؟ بإتمامها وإكمالها. وفيه الشأن في القرآن: يا أهل القرآن، فالأفضل في كل شهر تختمه مرة، يعني كم؟ في اليوم جزء في المعد المتوسط، وإلا تسدد. فإن كان عندك طاقة أعظم تقرأ في كل 20، يعني كم في اليوم؟ جزء إيش؟ وأقل من نصف. فإن أطقت أكثر من ذلك فقرأه في 10، يعني في اليوم 3 أجزاء. فإن أطاق أكثر من ذلك ففي 7. وعلى هذا كان السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم يحزبون القرآن بكم؟ في 7 أيام. يكون في كل يوم كم؟ 4 أجزاء. فالثلاث الأولى في ليلة: الفاتحة والبقرة وآل عمران، ثم 5 في الليلة الثانية، ثم 7، ثم 9، ثم 11، ثم 13، ثم جزء المفصل. جزء المفصل يزيد قليلا، فإذا كان في يوم جمعة ما يكلفه. وممن أدركنا من المشايخ في التسبيع طريقة جيدة، طريقة لهم مناسبة، في اليوم والليلة 4 أجزاء، فجزوين في الليل لا يأخذان منه وقتا طويلا، وجزوين في النهار يفرقه بين نوافله في النهار وصلاته السرية. ومن تعود ذلك استسهله وألفه. عبد الله بن عمرو تواق، وهمته همة الشباب في الطاعة، قال: أطيق أكثر أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. ولهذا حد النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من كم؟ من 3 ليالي، أي على جهة الدوام. استثنى من ذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجمع من أهل التحقيق: الزمان الفاضل والمكان الفاضل. الزمان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل كالحرم أو كالحرمين. فكيف إذا اجتمع زمان فاضل ومكان فاضل؟ فكيف إذا انضاف إليها أمر ثالث: زمان فاضل ومكان فاضل ونسك فاضل؟ فهذا خير على خير. ولهذا كان من السلف ومن أهل العلم والصلاح من إذا حجوا واعتمروا كان لهم في هذا شأن، وأي شأن؟ ترفع عن الفضولات، كلام وفعل حال ونظر واشتغال بهذه الفضائل الثلاث: فضل المكان وفضل الزمان وفضل العبادة. ويحدثنا سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب يقول: حججنا غير ما سنة فجاورنا أناسا من أهل الصلاح، يقول من جهتكم في القصيم، وإذا من قبل الفجر ومعاميلهم الطجز يقومون يأخذون من الليل ما يفتح الله به عليهم. قال: فإذا صلوا الفجر وانهوا أورادهم بدأوا بالقراءة، يقرون قرآن، تفسير، ترتفع الشمس يتنفلون، تدور القهوة بينهم ومن يرجعون لقراءة العلم إلى الظهر، ويطعموا ما تيسر، يصلون ويقيلون، ومن العصر كذلك قراءة في كتب العلم في التفسير والحديث والفقه، والليل له من حظهم ما سمعت، حفظوا نسكهم وازدادوا أجرا وكفوا عما لا يعنيهم. وكان يذكر ذلك لي رحمه الله مغتبطا بهذا الفعل. مثل هؤلاء يرحم الله عباده. وهذا الصلاح الذي بالفعل قبل الدعوة والإدعاء، شاهده ما يتعلق بالقرآن أن الزمان الفاضل لك أن تزيد. ولهذا ثبت عن عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاهم من غير وجه أنه كان له في كل يوم وليلة في رمضان ختمة، وحاشا أن يفعل عثمان أمرا مستنقدا أو محدثا كما قد يدعيه ضعيف العقل وضعيف البصيرة. وجاء ذلك عن غير عثمان، فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان له في رمضان 60 ختمة، ختمة في النهار وختمة في الليل. وهذا مالك بن أنس إذا جاء رمضان أوقف درسه في الحديث ونشر المصحف بين يديه واشتغل، أي أنهم يأنسون ويألفون ويسعدون بكلام الله جل وعلا. هذا الزمان الفاضل فله خصوصية. الحديث: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، أي على جهة الدوام في دهره كله. نعم. الشيخ ذكر صيام نبي الله داود أنه كان يصوم النصف الثاني من الثلث الثاني والنصف الأول من الثلث الثاني. يصوم ولا يقوم؟ يقوم. أي ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نحلها لكم صعبه يا أبو عبد المحسن، نحله. الليل متى يبدأ؟ لو تمنيت رأس حموم بالليل ولا بالنهار براسي، ولو تمنيت سبد عكوم لتحدر كل لين وزأسي. متى يبدأ الليل؟ يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. نفرض أن الليل 12 ساعة كما هو الآن، ترى ليالي المربعانية فالآخر نجوم الوسم والمربعانية يكون فيها الليل عندنا في المملكة 12 ساعة في الغالب، تزيد قليل أو تنقص قليل. إذا بدأ الليل من غروب الشمس 12 ساعة لطلوع الفجر، ثلثه من 5 إلى كم؟ إلى 9، هذا الثلث الأول. من 9 إلى 1 هذا الثلث الثاني، من 1 إلى 5 هذا الثلث الثالث. زين، ماشيين زين الحين؟ طيب، نبي الله داود ينام نصف الليل من 5 إلى كم؟ 11. ها؟ نصف الليل أضف للخمس ستا، 11. ويقوم ثلثه 4 ساعات من 11 إلى كم؟ إلى 3، وينام يقوم ثلثه وينام سدسه من 3 إلى 5. وش وقع قيامه؟ وقع في النصف الثاني من الثلث الثاني والنصف الأول من الثلث الثالث. وضحت؟ حتى بتسوونه هذه يمكن يعان عليها العبد في رمضان يجتهد عليها، أما على الدوام والله ما أظن إلا من رحم ربي وقليل ما هم. سم يواصلون يتابعون كأس العالم سلمك الله، يتابعون العبث واللهو، عندهم طاقة وقوة وحرص على الشيء اللي يضرهم لا تجده في طاعة الله للأسف. فإذا كان هذا يمكن في الأمر الذي هو مباح أو في المعصية وعنده جلد، فكيف لأهل الصلاح لا يكون عندهم هذا الجلد والاستمرار في طاعة الله؟ تسلم سبول كله. أي إذا قام الليل كله دائما مخالف، وإذا قام الليل كله لمناسبة العشر الأواخر لا بالله ما هم خالف إلا موافد ومصيب. وإذا قام الليل كله في أيام وجد له من الهم والغم والحزن قال مالي إلا أفزع إلى الله، وقام الليل كله ما هو مخالف. المخالف أن يكون على جهة الدوام أو الأغلب. قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فإن لعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. نعم نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 3 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم 4 أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا التنويع من المصنف في هذه الروايات يدل على فقه يا أخواني، وإلا هو كلامه مختصر ملخص صحيح مسلم. لكن لاحظ حديث عبد الله بن عمرو كم جاء به من رواية؟ جاء به 5 روايات. هذا من فقهه. فإن من الفقه الزائد هنا قال: إن هذا أفضل الصيام عند الله، أي بالنسبة للمكلفين، فخرج عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فوق مستواهم. وفيه أنك إن صمت يوما تركت يومين لك أجر الصيام اليومين من جهة إيش؟ النية. فأنت ناوي صيامهما لكن تركت صيامهما طاعة لرسول الله يكتب لك ذلك. وفيه أن النية تبلغ عند الله ما لا يبلغ العمل، وهذا محل ومحط نظر الله إلى عبده. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فانظر كيف يكون محل نظر الله إليك في قلبك ونيتك وقصدك وإرادتك. نسأل الله العون والتوفيق والهدى. نعم. باب فضل صوم 3 أيام من كل شهر وسرر شعبان وصوم المحرم و6 أيام من شوال. قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. هذا في حديث عبد الله بن عمرو: صم 3 أيام من كل شهر فإنه كصيام الدهر. ووجهه من حيث النظر أن الحسنة بعشر أضعافها، 3 أيام من كل شهر كأنه صام رمضان، وصيام رمضان كأنه صام 10 أشهر، إذ أقل حد المضاعفة الحسنة بعشرها، وصيام 6 كأنه صام 2 شهر، فما داوم عليه كأنه صام الدهر. نعم. الشيخ قول في الحديث السابق: ولك أجر ما بقي. إيه. بقي من الأيام التي لم تصمها لأنك نويتها والحسنة مضاعفة فيها. نعم. صلى الله عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وهذا فيه فضل صيام الأيام الثلاثة من الشهر، وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام في جواب عائشة رضي الله عنها لمعاذة العدوية، أنه كان يصوم من الشهر 3 أيام لا يبالي من أيه، من أوله، من أوسطه، من آخره. ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أركع ركعتين من الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. وجاء في حديث ابن مسعود، وفيه كلام لأهل العلم، أنها في أيام البيض تفضل عن غيرها، يكون القمر فيه في لياليهن بدراء. فهذا مع أحاديث أبي هريرة يدل على فضل الثلاثة، لكن حديث عائشة هنا لا يبالي، أن يتحرى ألا يفوت شهر لم يصم منه 3 أيام. ولهذا نوصي إخواننا أن يكون هذا هو هجيره في نافلة الصوم بعد صيام الأيام الفاضلة، أن لا يكون يمر عليه شهر لم يصم فيه 3 أيام. ولهذا حتى لو حاسب نفسه تم الشهر أو كاد ولم يصم الأيام الثلاثة، يسرد الأيام الثلاثة الباقية، خميس وجمعة وسبت، أربع وخميس وجمعة، يصومها كأنها من هذا الشهر، فيحسب له أنه صامه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وقولها كان تدل على الاستمرار. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهما، عمران بن حصين كلاهما صحابيات. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من صرر هذا الشهر شيئا؟ في رواية: من صرر شعبان. قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. نعم، صرر الشهر هو أوسطه ويطلق على آخره، هذا الصرر. وفيه فضل أن يكون صيامه في شعبان، ولصيام شعبان مراتب. لكن لماذا شعبان؟ لأن شعبان يسبق ماذا؟ رمضان، تسميه العرب ويسميه البوادي الآن بقصير، لأنه سريع في مضيه، حتى ربما إن بعضهم لا يعرف اسم شعبان، سميها القصير. فهذا الصيام فيه كالراتبة القبلية لفرض رمضان، ولهذا الصلوات لها نوافل إيش؟ قبلية ونوافل بعدية. أما النافلة البعدية لرمضان وشو؟ صيام الست من شوال. ونبه إلى هذا غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف وفي شرح الأربعين وتتمتها وفي غيره، في حديث عمران قال عليه الصلاة والسلام لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ أي من أوسطه أو من آخره، وهذا الشهر شعبان في الرواية الأخرى. قال: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. أخذوا منه أن الصيام يستحب قضاء نوافله، وأن أن الصلاة لا يقضى منها إلا ما جاء الدليل بقضائه. وش يقضى من رواتب الصلاة؟ من رواتب الصلاة يقضى ركعتا الفجر متى؟ القبلية، فيقضيها بعد الفجر أو بعد ارتفاع الشمس، فإذا زات الشمس انتهى وقت القضاء. ويقضى أيضا صلاة الوتر إن نام عنها أو تشاغل، فيقضيها من النهار بعد ارتفاع الشمس إلى زوالها، إلى أذان الظهر، وبعدها خلاص ذهب وقتها. طيب، راتبة الظهر القبلية والبعدية راتبة المغرب القبلية، راتبة العشاء القبلية، تقضى رأي غلط روحي لكن ما فطنته. نعم، المغرب والعشاء ليست لهما راتبة قبلية وإنما هي البعدية. هل تقضى الرواتب؟ الصحيح أنها لا تقضى، بل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مدلول حديث عمر وحديث أم سلمة، فإن النبي إنما قضى صلاة الظهر البعدية بعد العصر خاصة به لا تكون لغيره، في أظهر أقوال أهل العلم رحمهم الله، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وفي رواية: الصلاة في جوف الليل. وعن أبي أيوب الأنصاري وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. في الأحاديث الذي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال كذا، تدل على نصحه وشفقته وحرصه على أمته أن يأتوا بأفضل الأعمال وأفضل الأحوال وأزكاها عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال النصح والحرص، كمال حرصه وكمال شفقته على أمته. وفيها حث لهم على المبادرة والمسابقة إلى أفضائل الأعمال والأقوال والأحوال. وفيه أن الصلاة في جوف الليل أفضل ما تكون، لأنه أشد ما يكون غفلة، وجوف الليل هو الذي ناسب قيام داود، النصف الثاني من الثلث الثاني والنصف الأول من الثلث الأول الثلث الثالث، ثم القيام في آخر الليل ليوافق النزول الإلهي، وبعده أن يصلي من أول الليل لأنه أتى بالسنة المؤكدة وفاته أكملها وأفضلها. ثم ختم هذا الباب بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو من بني النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فقوله صام رمضان أي أتمه بما عليه فيه من القضاء، فإذا فرغ من هذا الصيام الواجب أتبعه ستة أيام، سواء سردها سردا أو قطعها على أن تكون من شوال، كان له هذا الفضل العظيم أنه كمن صام الدهر كله. جاء في رواية في غير الصحيح، وذلك أن الحسنة بعشر أضعافها، ورمضان أقل مضاعفته بعشرة أشهر، والستة الأيام بشهرين، فيكون هذا مجموعه السنة. والستة هنا مراد منها المعدود، ليست لبيان الكثرة كما يدل عليه السياق. نعم، حديث نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله، ونلتفت إلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: عندكم شيء قبل أن نبدأ بالمكتوبات؟ في شيء الأخوان؟ هل أستطيع أن أنوي الصيام بعد أن طلعت الشمس في صيام التطوع؟ نعم تستطيع ذلك، والشرط فقهاؤنا ألا تكون قبله قد طعمت أو شربت. ما هو إذا أفطرت وملأت بطنك وتقهويت تقول بصوم، لا، هذا ما هو بصيام. يشترط في التطوع إذا أنشأت نيته من أثناء النهار ألا يكون سبق ذلك أكل أو شرب من طلوع الفجر إلى هذه النية، والله أعلم. يقول: يا شيخنا، ما أفضل كتاب العقيدة قبل الطحاوية؟ إن كان قصدك متن الطحاوية فهناك متون قبلها كالواسطية والحموية الكبرى، ثلاثة الأصول، شروط لا إله إلا الله وأدلتها ونواقض الإسلام كلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب، و كتاب التوحيد له أيضا، هذه قبل متن الطحاوية. وإن كان مرادك بالشرح شرح الطحاوية فنعم، هناك كتب في العقيدة أوضح من شرح الطحاوية. شرح الطحاوية يناسب الطلاب المنتهين أو المتقدمين قليلا، لأن فيه معاني ومسائل وبحوث لا تناسب المبتدئ. وشروح الطحاوية أحسنها شرح علي بن أبي العز الحنفي من الشروح المتقدمة، وهناك شروح قبلها يعتني بها طالب العلم، فتح المجيد الشيخ المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن، أو تيسير العز الحميد لابن عمه الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وشروح التوحيد، شروح كتاب التوحيد، أنا أقسمها إلى ثلاث مستويات: مختصرة ومتوسطة ومطولة. فأحسن المختصرة قرة عيون الموحدين الشيخ عبد الرحمن بن حسن، هذا من أحسنها. ومن أحسنها أيضا القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. أما المتوسطة فمن أفضلها حاجة الشيخ بن قاسم على كتاب التوحيد، وكذلك فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وإن كان لم يتمه بلغ إلى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد، ثم أكملت الطبعة بالأبواب الباقية من تيسير العز الحميد. أما المطولة فمن أحسنها شرحان: شرح الشيخ عبد سليمان بن عبد الله تيسير العز الحميد، وشرح شيخنا الشيخ محمد القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. وفي كتب العقيدة والفقه والحديث والتفسير ارجع يا طالب العلم إلى شيخك وأستاذك، يعرف ما تحتاجه ويناسبك، والله أعلم. يقول: ما أفضل كتاب للسير غير أعلام النبلاء؟ كتب التواريخ عنيت بالسير كالبداية والنهاية لابن كثير، حافظ بن كثير، والمنتظم لأبي الفرج بن الجوزي، كتاب النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة لابن تغرى بردة. نعم، وهذا في السير، سير العلماء. و سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي أحسن السير وأولاها، وأحسن قصص الأنبياء سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، يقرأ فيها ما تيسر من مختصراتها النافعة الفصول. اختصر سيرة الرسول الحافظ بن كثير بناها على الصحيح عنده، ومن أحسنها مختصرا أيضا اختصار السيرة النبوية، ومختصر السيرة النبوية للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو من أحسن ما قرأت فيها من المختصرات. نعم، يقول: ما أفضل الدعاء في قيام الليل؟ هل يكون قبل السلام أم بعده أم في السجود؟ إن كان قصدك مطلق الدعاء فأفضله في أثناء الصلاة، خصوصا في سجودك وركوعك وجلوسك، سواء بين السجدتين أو في التشهد الأخير، هذا هو الأفضل. وهذه المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيها الدعاء. وإن كان المراد في الوتر فدعاء القنوت يكون مرة قبل السلام ومرة بعده، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس وغيره رضي الله عنهم. ويفضل في دعاء القنوت أنك تتركه أحيانا وتفعله أحيانا، هذا الأفضل، لأن حديثه ثبت في حديث الحسن بن علي علمه النبي القنوت، وحديث اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، وكلا الدعائين مختصران. وهذا مناسب لإخواننا أئمة المساجد في صلاة التراويح، ألا يطيل دعاء القنوت فيشق على الناس، إنما يأخذ منه بجوامعه ويتركه أحيانا ليعرف أنه ليس من السنن التي يداوم عليها كثيرا. يقول: لماذا ذكر الإمام مسلم أحاديث الخوارج في كتاب الزكاة؟ ذكرها رحمه الله لفقه عظيم، لأن أصل مطالبات الخوارج هي في الدنيا والدرهم والدينار، أي ما عطانا استأثروا بالمال عنا، فصار هذا أصل خروجهم وعيبتهم وتثليبهم على ولي الأمر، وولي الأمر في عهدهم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولأن تتعلق بالإعطاء، والإعطاء متعلق بمصارف الزكاة، حيث أن من أعطاهم مؤلفة قلوبهم وهم سادات العرب الذين خصوا من بين غيرهم في الإعطاء وفي النفل وفي الفيء. يقول السائل: ما حكم من يدفع فلوسا لأجل الوظيفة فيدفع نصف المبلغ عند التقديم على الوظيفة وبقية المبلغ عند القبول النهائي؟ هذه من الرشوة يا أخي، هذه من الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الراشي والمرتشي والرائش كما في الصحيحين. فإن كانت الوظيفة في عرف الدولة لا تقبل فيها حتى تقدم مبلغا من المال إثباتا لجديتك أو لغير ذلك، فإن كان هذا مسنون عليه في نظامها فليس كذلك إذا ذهب المال للدولة لا إلى فرد، فتكون في طائلة الفساد بهذه الرشوة، والله أعلم. يقول: ما حكم المحبة القلبية وميل القلب إلى أحد الخلفاء والصحابة دون غيره مع إقرار بالأفضلية؟ الارتياح شيء والمحبة القلبية شيء ثاني، فنوع الارتياح لسيرة أحدهم الحمد لله لا إشكال، لكن أفضلية لا، لأن السلف اتفقوا على أن أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل، أو ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ثم بقية العشرة الستة من عشرة بشر الجنة، ثم سابقة المهاجرين، ثم سابقة الأنصار، وهكذا. وأنا أنصحك أن تحذر، لأن الشيطان دخل معك من مدخل خفي، تبدأ بارتياح ثم حبة ثم يكون في قلبك نوع اعتراض وشنآن على بعض التصرفات من المفضولين، إلى أن ينقلب ذلك إلى بغض، وربما يكون سببا لخروجك من الملة وأنت لا تشعر. نسأل الله العفو والعافية. يقول: تساهل كثير من الناس في المسح على الشراب القصير دون الكعب. الشرابات الآن التي جاءت صارت موضة أو تقليعة دون الكعب أو على الكعب، فإذا لبسها بلغت الكعب، لكن مع المشي ومع هذا ينحدر دون الكعب، هذان الشرابان لا يصح المسح عليهما ولو لبستهما على طهارة، لأنهما لم يسترا جميع المفروض غسله. ومن شرائط المسح على الجوربين والخفين أن يكون الملبوس ساترا لجميع المفروض غسله، والله أعلم. يقول: هل يجوز السهر لإدراك صلاة الفجر وأستفيد من الليل بالصلاة قراءة القرآن والاستغفار، يعتبر ذلك من قيام الليل وصلاة الفجر؟ نعم، هذا الجواز يجوز، لكنه ليس الأفضل، ليس الأفضل. وأما أن تفعله دائما فأنت بهذا خالفت الفطرة، فإن الله جعل الليل إيش؟ لباسا وسكنا، وليس الليل معاشا كالنهار، بل نم وقم وصم وأفطر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما، كما ثبت في الحديث في الصحيحين، والله أعلم. يقول: قرأت أن الإرجاء مقالات متفرقة وليس مذهبا، فما معنى هذا الكلام؟ هذا ليس على إطلاقه، وأنا أخشى أن هذا مما ندى منه فهمك وأخرجت الكلام عن سياقه، فإن كان الكلام كما قرأت فهذا الذي قاله لم يعرف الإرجاء. الإرجاء أصله مذهب قالته الجهمية وهم غلاة المرجئة، ويسمون عند العلماء بالمرجئة الخالصة والمرجئة المحضة، ومذهبهم أن الإيمان هو المعرفة وبالتالي الكفر هو الجهل. يليهم مرجئة الأشاعرة المتكلمون، قالوا الإيمان هو تصديق القلب وبالتالي الكفر هو التكذيب، ودخل معه ما هو أشد من التكذيب وهو الجحود. ثم الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو النطق باللسان، ثم الماتريدية، ثم مرجئة الفقهاء. لكن قد يقول بعض الناس قولا يوافق المرجئة سواء في أصل من أصولهم أو في فرع لهذا الأصل فيكون منهم، وهذا الذي حدا بمن يقول إنه مقال وليس مذهب، وهذا لم يعرف مذهب المرجئة. ومذهب المرجئة هو أحد المذاهب، أحد الفرق الإسلامية الخمسة الكبار: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والصوفية. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.